إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله ربكم، اتقوه وأطيعوه، وأحسنوا ختام شهركم، وألزموا أنفسكم بعهدكم الذي أخذتموه عليها، وألزموا أنفسكم الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى، وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار مرقع لما تخرق من العمل الصالح. والهجوا معاشر المؤمنين بالحمد والشكر لله تبارك وتعالى على رحمته بكم وفضله عليكم، فلقد أدركتم رمضان صحاحا معافين مسلمين، فصمتم وقمتم وقرأتم وتصدقتم وفعلتم من الخير ما دون في صحائفكم، وأتيتم من البر ما لم يوفق له غيركم، وذلك محض فضل الله تبارك وتعالى عليكم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها المؤمنون، إن المتأمل في أحوال غيرنا في هذا الشهر الكريم ليلحظ جملة من الفروقات التي اختصنا الله تبارك وتعالى بها دون غيرنا. من تأمل فيها عرف فضل الله تبارك وتعالى عليه، فشكره على نعمه ولهج بذكره وحمده. في رمضان ونحن صائمون قائمون، حرم هذه اللذة العظيمة مليارات من البشر ممن كفروا بالله تعالى جهلا به أو استكبارا عن عبادته، صرفتهم شياطينهم عن الهداية إلى الغواية، وأخرجتهم من الإيمان إلى الكفر، فلم يعرفوا لرمضان لونا ولا طعما، لم يعرفوا رمضان ولم يعيشوا لذة الصيام وبركة القيام والقرآن، وحرموا فرحة الغروب في كل يوم من رمضان. فللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، وقد ذقنا الفرحة الأولى، ونرجو الله تبارك وتعالى لذة الفرحة الثانية، وهم لا فرحة لهم أبدا ما داموا على ضلالهم. فلنحمد الذي أفرحنا بينما تعس غيرنا، ولنشكر من هدانا وعلمنا ودلنا إلى صراطه المستقيم. تلكم معاشر المؤمنين هداية الله تعالى لنا، قد جعلت لرمضان بالصيام والقيام طعما لا نجده في الشهور الأخرى، وحلاوة في الإيمان لا يعدلها من الدنيا شيء. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. في رمضان ونحن ننعم بلذة الحرية والرواح والمجيء والسفر والإقامة، ابتلي ألوف من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالسجن والأسر، فصاموا فرادا وأفطروا فرادا بعيدا عن أهاليهم وأحبابهم، ومنهم من قضوا رمضان يفتنون في دينهم ويعذبون على إيمانهم، ومنهم من حبسوا في ديونهم أو في جنايات كانت عليهم. فلنشكر الله تعالى حين عافانا من البلاء، فصمنا أحرارا وقمنا أحرارا وأمضينا رمضان أحرارا. ولا يعرف قيمة الحرية إلا من ابتلي بضدها، وقد قال النبي الكريم يوسف عليه وعلى نبينا السلام معددا أفضال الله تبارك وتعالى عليه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وفي رمضان ونحن ننعم بالأمن والاستقرار ونخرج إلى المساجد آمنين، في أنصاف الليل وفي أثلاثه في أوائله وفي أواخره، وننام هانئين مطمئنين. قضى ملايين المسلمين في فلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان وبورما وغيرها، قضوا رمضان في رعب وخوف، ينام الواحد منهم وسلاحه على صدره ولا يستطيع الخروج إلى مسجده، وربما صلى وقعقعات المدافع فوق رأسه، يخافون الغيلة، يخافون الغدر والقصف. وحلب الشهباء في الشام لا زالت تحاصر وتدك وتمنع عنها الأقوات والوقود والأرزاق إلى هذه اللحظة، فرج الله عن أهلها ونصرهم على عدوهم، إنه جواد كريم. أما في بورما فقد كان رمضان شهر شدة ومحنة على المسلمين، أخرجوا فيه من ديارهم وهجروا من أوطانهم، وقتل رجالهم واغتصبت حرائرهم وأحرق أطفالهم، فصاموا عن الفرح أكثر من صيامهم عن الطعام والشراب، كبت الله عدوهم وانتقم لهم ممن آذاهم بمنه وكرمه. وفي رمضان ونحن ننعم بالاستيطان في دورنا والاجتماع بأهلنا وأولادنا، عاش ملايين المسلمين لاجئين في غير بلادهم، مشردين في غير بيوتهم، قضوا حر رمضان في مخيمات يلفها البؤس من كل جانب ويخيم عليها الحرمان، فلم يجدوا فيها ضرورات العيش الكريم مع ما يعانونه من الذل والهوان وفقد الأحبة والولدان. فما أعظم ما حاق بهم من البلاء وما أفدح ما نزل بهم من الشدة، خفف الله تعالى عنهم وفرج لهم وأعادهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين منصورين، وكبت الله عدوهم بمنه وكرمه. وفي رمضان يا معاشر المؤمنين، حين متعنا الله تبارك وتعالى بأجسادنا وأكمل لنا صحتنا، كانت المشافي والمصحات تغص ببشر يئنون من آلامهم ويعالجون أمراضهم، قد ألهاهم ما هم فيه عن الفرح برمضان ومظاهره وحرموا إقامة شعائره، فلم يفرقوا بين رمضان وبين غيره ولم يحسوا بطعمه ولذته، فشفى الله مرضى المسلمين أجمعين وأدام علينا وعليهم الصحة والعافية آمين. وفي رمضان وفي لحظات الغروب وحين كنا في كل يوم ننتظر الأذان، كانت موائدنا تبسط وتملأ من خير الله تبارك وتعالى ورزقه، بما يشبع الجوع ويرد النفس، فما تدري نفس ماذا تأكل وماذا تترك، فتبتل العروق بالشراب الطيب وتمتلئ البطون بالطعام الطيب، وتكسر سورة الجوع والعطش بما تشتهي من الطيبات. بينما كان يفطر قوم من المسلمين وما أفطروا ويأكلون وما أكلوا، لا يجدون ما يفطرون عليه إلا بلغة من عيش تفصل الصيام عن الفطر. إذا زالت الشمس وتهيأت للغروب ركب الهم رب الأسرة، لا يدري ماذا يطعم أسرته ولا يدري من أين يطعمهم، وكم من ربة منزل تنهي أولادها عن طلب الطعام الطيب بحكايات تصطنعها ووعود تقطعها وأحلام وأمان تبثها لتخفف عن عائلهم هم فقره وعوزه وتحمل بعض عجزه وضعفه. في بيوت الفقراء المتعففين أسرار لا يكشفونها للناس، وفيها هموم وغموم لا يبثونها لغير الله تعالى. فرحم الله من بحث عنهم وطلبهم في بيوتهم فأوصل إليهم معروفة وأشبعهم من الجوع. كل هذه كانت ابتلاءات أذهبت عن كثير من الناس فرحة رمضان وحالت بينهم وبين لذته، وقضوا رمضان يتقلبون في بؤس وحرمان ويعالجون شدة وبلاء. فمضى رمضان وما فرحوا به فرحنا، ولا وجدوا له لذة كما وجدناها. وهذا موجب لشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وعافيته والإقرار بفضله وإحسانه، وختام الشهر بذكره وشكره وحمده والثناء عليه. وذلك يكون يا معاشر المؤمنين بأمرين: أولهما الديمومة على الطاعة وعدم قطعها في آخر رمضان فضلا عما بعد رمضان، الإدبار عن المساجد في آخر رمضان والإعراض عن عمارتها وعن صلوات الليل، لون من الحرمان. الديمومة على الطاعة يا معاشر المؤمنين لون من شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من الأفضال والأنعام. وأما قطع الطاعة فإنه قد يكون دليلا على عدم شكر الله تبارك وتعالى حين بلغنا رمضان في عافية وسلامة وجدة وسعة من الحياة. وثاني ما يتعين علينا شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا هو الوقوف مع أهل الهموم في همومهم، والسعي في إزالة كروبهم، والإحساس بهم في ابتلاءاتهم. ولئن غفلنا عنهم طيلة الشهر فلنحس بهم في خاتمته، ولنعوضهم بفرحة العيد عما فقدوا من الفرح برمضان، وذلك بعيادة المريض وزيارة المسجون ومعونة الفقير ومواساة المحروم. ولربما أزالت زيارة هما، ولربما كشفت كلمة طيبة غما، ولربما أسعدت هدية متواضعة أسرة كاملة. فلنواسي إخواننا ببعض ما في أيدينا، ولنخفف عنهم في ختام شهرنا واستقبال عيدنا، لعل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا ويخفف عنا حسابنا. واجعل معك في زيارتك لذاك المريض أو لصلتك لذلك الفقير ومواساتك له بما فتح الله عليك وأعطاك، ليكن معك في عمل البر ذاك أولادك الصغار وبنياتك ينظرون إلى إحسانك فينغرس في أنفسهم فيحبونه وعليه ينشؤون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا ما يسخطك وخذ بنواصينا إلى طاعاتك إنك خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، لقد شرع الله تبارك وتعالى لنا في ختام صومنا إخراج زكاة الفطر عن أبداننا وترقيعا لما تخرق من صيامنا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود، بمعنى أنها قد خرجت عن صفتها الشرعية فهي زكاة، فإذا أخرت عن موعدها بلا عذر زالت عنها صفة الزكاة الواجبة وصارت صدقة من الصدقات بعد فوات زمن أداء الواجب. هي فريضة يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أهل بيته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري قال: يقول نافع: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، يعني عن أولاد نافع مولاه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. فنحن الآن في وقت أذن فيه شرعا بإخراج زكاة الفطر، والأفضل للمكتسب الواجد أن يخرجها عن نفسه، ومن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة على الصفة الشرعية، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات مع الإثم إذا كان فوتها بلا عذر. والأفضل أن يخرجها المسلم بين صلاة الفجر وصلاة العيد من يوم العيد، وله أن يقدم إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تخرج زكاة الفطر على الأظهر من أقوال أهل العلم إلا قوتا طعاما يصل إلى يد الفقير طعاما، هذا هو الأظهر والأرجح والأقوى من أقوال أهل العلم. ويجوز للمسلم أن يعطي وكيلا مالا يشتري به طعاما فيصل إلى يد الفقير طعاما، كما شرع الله لكم معاشر المؤمنين الصائمين القائمين، شرع لكم في ختام شهركم تكبيره جل وعز على ما هداكم للإيمان، وشكره على ما وفقكم للصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، يشرع تكبيرا مقيدا بأدبار الصلوات، وفي كل مكان يتنقل فيه الإنسان في طريقه وفي سوقه وعند ذهابه لمصلى العيد وعند انتظاره لصلاة العيد يرفع صوته بالتكبير. واحذروا معاشر المؤمنين من منكرات العيد، فليس من شكر الله تبارك وتعالى على نعمه وإدراك شهر رمضان والتوفيق لصيامه وقيامه أن يقلب العباد يوم العيد إلى يوم معصية وكفر للنعم، فما بمثل هذا تدوم النعم ولا بمثل هذا تشكر المنن، إنما دوام النعم بإرضاء الله تبارك وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم تفضل علينا بالقبول، اللهم إنا نسألك أن تتفضل علينا بقبول أعمالنا القليلة، اللهم تفضل علينا بقبولها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اكشف الضراء واللأواء والبأساء عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم. اللهم عجل بفرج إخواننا في بورما، اللهم عجل بفرجهم في فلسطين، اللهم عجل بفرجهم في سوريا. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام وبكل من أعانه، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، يا قاهر يا غالب يا منتقم. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال، اللهم أدم نعمتك وبركتك علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا، إنك أنت خير مسؤول. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.